يقول السؤال: هل صيام المخاصم يقبله الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أركوا أخروا، أركوا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا، أخروهما. هذا من أشد الأحاديث ترهيبا، ولذلك المسلم يسارع إلى إنهاء الخصومات إلا التي تتعلق بحق الله. واحد أنت خاصمته لأنه مقيم على كبائر ومعاصي وذنوب، واحد لأنه ساحر يعمل لك سحر، يجيب لك سحر، يجيب لك مصائب، هذا شيء آخر. أما خلاف شخصي، ولدها ضرب ولدها حصل خلاف على شراكة في شراكة، قال هذا لا حقي هذا لا حقي، وقطيعة، لا لا، لابد من العودة.